ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت لا يكون إلا في الوتر أو في الصلوات الخمس في النوازل، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت إلا في النازلة، كما في حديث ابن عمر المخرج في الصحيح قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا يقنت ويدعو على الذين قتلوا القراء، ولم ينقل عنه أنه قنت في الصلوات الخمس أو تخصيصه بالفجر، فهذا ليس بمشروع، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف لا تدل عليه النصوص الصريحة.